إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد تقدم معنا الكلام عن الحديث الأول، ثم شرعنا في الكلام عن الحديث الثاني، وهو حديث أبي عمير ابن أنس الذي قال فيه عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. قلت شرعنا في شرح هذا الحديث وتكلمنا عن راويه وعن عمومته من الصحابة رضي الله عنهم، وبينا معنى الركب الذين جاءوا وأنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. وقفنا عند قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وظاهر هذه الجملة أنه صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الركب الذين جاءوا وشهدوا برؤية الهلال، هذا هو ظاهر هذه الرواية. لكن جاء في رواية أحمد وفي رواية الطحاوي بيان أن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، هم أهل المدينة، يعني أمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لأنهم قد أصبحوا صياما ولم يعلموا برؤية هلال شوال، فلذلك أصبحوا صياما. ومعلوم أنه إذا رؤي هلال شوال فهذا دليل على أنه على أن ذلك اليوم هو يوم عيد، ويوم العيد يحرم صيامه، يوم العيد يحرم صيامه بالإجماع. ولهذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا في ذلك اليوم، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أصبحوا يعني من يوم الغد أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني في اليوم الموالي إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، يعني يذهبون إليه في أول النهار، لأن هذا هو الغدو، فيذهبون إلى مصلاهم في أول النهار. لماذا؟ لأداء صلاة العيد. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا. من أين يخرجوا؟ لأن السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد، تصلى في مكان خاص يكون خارج البنيان، ويخرج المصلون ويصلون فيه، هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم أمرهم أن يخرجوا، يخرجوا يعني إلى مصلى العيد الذي هو خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد شرحنا هذا الحديث. نأتي إلى تخريجه. المؤلف عليه رحمة الله قال في تخريجه لهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح، وهو كما قال عليه رحمة الله. فالحديث أورده الإمام أحمد في مسنده، وقد أورده في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تحت مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال فيه حدثنا عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثني سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. إذن هذا الموضع الأول الذي أورد فيه الإمام أحمد هذا الحديث. لكن هذا الحديث بيّن الحفاظ كالبيهقي والبزار بيّنوا يعني خطأ هذا الإسناد لأن شعبة يروي هذا الحديث عن أبي بشر لا أنه يرويه عن قتادة، وهذا ما تؤكده الرواية الأخرى عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن شعبة يرويه عن أبي بشر. فلذلك قالوا إن المخطئ في هذا الإسناد هو سعيد بن عامر، إذن فلا عبرة بهاته الرواية، والمعتمد يعني ما جاء في الروايتين الأخرين. ثم أورده أيضا تحت حديث رجال من الأنصار، فأورد الحديث الأول أو الرواية الأولى. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر، هذه الرواية الصحيحة، عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوه بالأمس، قال يعنون الهلال، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد. قال شعبة أراه من آخر النهار، أراه يعني أظنه أو أحسبه أنهم قد جاءوا وأخبروا بذلك في آخر النهار، يعني بعد الزوال، وأما الرواية الأولى أو الثانية عفوا قال فيها الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير ابن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال. لاحظوا هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غم عنهم الهلال أكملوا العدة، وهذه هي السنة، إذا لم يرى الناس الهلال إلى ماذا يرجعون؟ يرجعون إلى إتمام العدة. فإذا كنا في شعبان ولم نرى هلال رمضان فالسنة هي أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وإن كنا في رمضان ولم نرى الهلال فالسنة أننا نكمل عدة رمضان 30 يوما. وهذا كما سيأتينا في الفوائد دليل على بطلان من قال بالحساب، يعني الرجوع إلى الحساب الفلكي هذا بدعة ولا أصل له في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هنا ارجعوا إلى الحساب وانظروا ماذا يقول الفلكيون، وإنما علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا غم علينا نكمل العدة 30 يوما. إذن قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، إذن عملوا بالسنة. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. هذه هي الرواية الثانية عند الإمام أحمد. إذن هذه روايات الإمام أحمد في مسنده. وأما أبو داود فقد رواه في سننه، وهو كما قال المؤلف يعني اللفظ الذي أورده المصنف هنا هو لفظ أبي داود في سننه، وقد تقدم شرحه. ثم حكم عليه رحمة الله على إسناد هذا الحديث بأنه صحيح، وقد حسن هذا الإسناد البيهقي وصححه في موضع آخر، وحسنه الدارقطني، وقال الحافظ في التلخيص في كتابه يعني التلخيص الحبير قال: وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم، انتهى كلامه. وكذلك ممن صحح هذا الحديث الحاكم، وصححه أيضا الذهبي، وحسنه النووي كما نقل ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية وأقره على تحسينه، وصححه من المتأخرين المعاصرين الألباني ومحقق المسند. إذن فهذا الحديث حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير قال: وقد شهد غير واحد من الأئمة بصحة هذا الحديث، وقد شهد غير واحد من الأئمة بصحة هذا الحديث. قال ابن المنذر: هو حديث ثابت يجب العمل به، انتهى كلامه. هو حديث ثابت يجب العمل به. إذن فهذا الحديث حديث صحيح ولله الحمد، إذن فيصح العمل به. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى أنه يشرع لأهل البلد إذا لم يعلموا بالعيد إلا أثناء النهار وقد أصبحوا صائمين أن يقوموا بأمرين، يعني يشرع لهم أن يقوموا بأمرين. الأمر الأول أن يفطروا، أن يفطروا، وهذا وجوبا، يعني واجب عليهم أن يفطروا، ويحرم عليهم إتمام الصوم، ويحرم عليهم إتمام الصوم. لماذا؟ لأن ذاك اليوم يوم عيد، يعني هو يوم عيد الفطر، لأن ذاك اليوم هو يوم عيد، ولهذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وأمره صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، نهى صلى الله عليه وسلم عن صومهما. وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث عند شرحنا لكتاب الصيام. وقد أجمع أهل العلم على حرمة صيام يومي العيد، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالطبري وابن حزم وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا الأمر الواجب عليهم وهو الإفطار. الأمر الثاني إذا علموا برؤية الهلال فإنهم يخرجوا لصلاة العيد من يوم الغد، يخرجوا لصلاة العيد من يوم الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، يعني أمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. لكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني متى علموا برؤية الهلال بالأمس فإنهم ينتظرون يوم الغد، يعني لا فرق بين أن يخبروا بذلك ويعلموا بذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، أم يفرق فيما إذا علموا قبل الزوال له حكم وإذا علموا بعد الزوال له حكم. إذن هل نقول بالإطلاق أو نقول بالتفريق؟ إذن من أخذ بظاهر هذا الحديث قال بالإطلاق، من أخذ بظاهر هذا الحديث قال بالإطلاق، وهذا القول هو قول ضعيف، وهذا القول هو قول ضعيف. يعني يقولون إذا أخبرنا برؤية الهلال سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال فإننا نخرج إلى صلاة العيد من يوم الغد، نفطر لأنه يوم عيد لكن نخرج في يوم الغد كما دل عليه ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا ويخرجوا لصلاة العيد من يوم الغد، إذن أخذوا بظاهر هذا الحديث. لكن هذا قول قول ضعيف، لأنهم لو علموا قبل الزوال فإنه لا وجه للتأخير هنا، لو علموا قبل الزوال فلا وجه لتأخيرهم لصلاة العيد. لماذا؟ لأنه يمكنهم أن يؤدوا صلاة العيد في وقتها الشرعي، لأنه يمكنهم أن يؤدوا صلاة العيد في وقتها الشرعي، ولإجماع العلماء على أن وقتها ينتهي بالزوال، وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، يعني من طلوع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة العيد، ويمتد وقت صلاة العيد إلى الزوال، بمعنى أنهم إذا أخبروا في هذا الوقت وأمكنهم أن يجتمعوا فهذا هو وقت أداء صلاة العيد، فلا وجه لتأخير صلاة العيد في هذه الحال. وقد نقل الإجماع على أن وقتها ينتهي بالزوال ابن حزم كما في مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار قال عن وقت صلاة العيد قال من بعد انبساط الشمس، قوله من بعد انبساط الشمس يعني بعد طلوعها قيد رمح، يعني بعد الشروق بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا معنى قوله من بعد انبساط الشمس إلى الزوال. قال ولا أعرف فيه خلافا، وهذا نقله عن غيره رحمه الله. إذن فبناء على وقتها، بناء على أن وقتها ينتهي بالزوال، فرق المحققون من أهل العلم بين من علموا قبل الزوال فقالوا إنهم يبادرون بأدائها في وقتها، وأما إذا علموا بعد الزوال فإنهم يؤخرونها إلى يوم الغد، إذا علموا بعد الزوال فإنهم يؤخرونها إلى يوم الغد. لماذا؟ لأن صلاة العيد لا تصلى إلا قبل الزوال، هذا هو وقتها. لذلك قالوا إذا علموا بعد الزوال فقد فات وقت صلاة العيد، إذن ماذا يصنعون؟ قالوا يصلونها بعد الزوال. وهذا التفريق قد دلت عليه الرواية السابقة التي جاء فيها أن أولئك الركب أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الزوال، لأنهم جاءوا في آخر النهار، يعني أنهم جاءوا بعد الزوال. لكن يبقى هنا إشكال، وهو إذا أخرنا صلاة العيد ليوم الغد، إذا أخرنا صلاة العيد ليوم الغد يعني جاء الخبر بعد الزوال وعلمنا يعني دخول هلال شوال وأن اليوم يوم عيد، إذا نفطر ثم غدا سنصلي صلاة العيد، فهل نصليها غدا أداء أو قضاء؟ وهذا اختلف فيه أهل العلم، هل تصلى أداء أو تصلى قضاء؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنها تصلى أداء لا قضاء، الراجح أنها تصلى أداء لا قضاء. وهذا يرجحه أمران، لماذا قلنا تصلى أداء لا قضاء؟ لأمرين، الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في ذلك الوقت، ولذلك قال العلماء: كل شيء عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أداء أو في حكم الأداء. كل شيء عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أداء أو في حكم الأداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا، إذن فأمره لهم أن يخرجوا في ذلك الوقت هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فكونه أمرهم يعني أنها أداء، أنها أداء وليست قضاء. الأمر الثاني مما يرجح أنها أداء وليست قضاء أنها لو كانت قضاء لكان فعلها مشروعا متى زال العذر، لو كانت ستصلى قضاء. وهذا أثر يعني الخلاف بين أهل العلم، يعني قد يقول قائل: نحن سنصليها، إذن ما الفرق أن نصليها أداء أو قضاء؟ نقول: هناك فرق، أهل العلم لا يختلفون هكذا دون شيء، هناك فرق يظهر هنا الفرق. يعني لو قلنا إنها تصلى قضاء لكان فعلها مشروعا متى زال العذر، وهو هنا العذر هنا ما هو؟ هو الجهل برؤية الهلال هنا. فإذا أخبروا برؤية الهلال، متى أخبروا بالرؤية وجب عليهم الصلاة إذا كانت قضاء، فتجب عليهم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. إذن فإذا اعتبرناها قضاء تصلى متى زال العذر، يعني متى أخبروا يجتمعون ويصلون العيد، ولو كانت بعد العصر ولو كانت قبيل المغرب. المهم أنه يمكن أن يجتمع الناس قبل غروب الشمس، أن يجتمع الناس قبل غروب الشمس، يعني يجوز أداؤها قضاء أو صلاتها قضاء ولو بعد الزوال، إذا أمكن الجمع يعني اجتماع الناس قبل غروب الشمس. وهذا أفضل عند من قال بالقضاء من أدائها في يوم الغد، وهذا أفضل عند من قال بالقضاء من أدائها يوم الغد. فلذلك قلنا إنها تصلى أداء لا قضاء. وهناك أمر آخر يرجح ما ذكرنا أنه الراجح، وهو اتفاق من قالوا بالقضاء، اتفاق من قالوا بالقضاء من أنهم إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد غروب الشمس أنهم يصلونها من الغد أداء، وهذا لا خلاف عندهم في ذلك. لماذا؟ لأنه يكون عندهم يوم عيد، لأنه يكون عندهم يوم عيد، فهذا يرجح أن أداءها في يوم الغد إذا علمنا بطلوع الهلال بالأمس وعلمنا بعد الزوال فإننا نصليها من يوم الغد أداء لا قضاء. وخلاصة هذا ما قاله ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح، يقول: وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار فإن علموا به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد، يعني متى علموا يجتمعون ويخرجون لصلاة العيد قبل الزوال. قال: وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار فقال أكثر العلماء يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد وابن المنذر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أنهم استدلوا بحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله، هذا الحديث الذي معنا. إذن هذه الفائدة الأولى وما يتعلق بها. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه استدل به على أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يشرع له قضاؤها. من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يشرع له قضاؤها. وقال بعض أهل العلم هذا الاستدلال لا يسلم به، هذا الاستدلال لا يسلم به، يعني هذه الفائدة قالوا غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن صلاتها من يوم الغد إنما هو أداء وليس قضاء، ولذلك قالوا لا يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة. قالوا من جاء إلى المسجد وجد صلاة العيد قد فرغ منها، قالوا قد فاتته صلاة العيد لا يصليه، لا يشرع قضاؤها. وقاسوا ذلك على صلاة الجمعة، لأن من فاتته صلاة الجمعة لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، هذا فاتته الجمعة، هل يصليها جمعة؟ يصلي ركعتين وتجزئه؟ الجواب لا، يجب عليه أن يصليها ظهرا أربع ركعات، يجب أن يصليها ظهرا. فكذلك قالوا صلاة العيد، صلاة العيد من فاتته فإنه لا يشرع له، لا يشرع له أن يقضيها. وقاسوا ذلك كما قلت على صلاة الجمعة بجامع أنهما عبادتان، قالوا هما عبادتان لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة، لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة، فلذلك قالوا لا تشرع إلا على نحو ما فعلها رسول الله، إلا على نحو ما فعلها صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا في المسألة يعني قولان، هل نقضي صلاة العيد أو من فاته صلاة العيد هل يقضيها أو لا يقضيها؟ هذه المسألة فيها قولان أهل العلم، بعضهم قال بأنها تقضى وبعضهم قال بأنها لا تقضى. والراجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو قول من قال بمشروعية قضاء صلاة العيد، القول بمشروعية قضاء صلاة العيد، يعني نقول هذا هو الراجح ليس استنادا إلى هذا الحديث، ليس استنادا إلى هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يستأنس به في ترجيح، في الترجيح، وفرق بين الاستئناس والاستدلال، لأن هناك أدلة أخرى تدل على القضاء. أما هذا الحديث فيستأنس به، أما هذا الحديث فيستأنس به. أما ترجيح القضاء فإنه يعود إلى ما يأتي. أولا أن ما قاله أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يشرع قضاء صلاة العيد من قياسهم على الجمعة، فإن القياس على صلاة الجمعة هذا لا يصح، قياس لا يصح. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت، صلاة الجمعة إذا فاتت المسلم وجب عليه أن يصلي فرض الوقت، لأن فرض الوقت يوم الجمعة، إما أن تصلي الجمعة، فإذا فاتتك الجمعة تصلي الظهر. إذن فهنا لا يصح أن نقيس العيد على الجمعة، لأن الجمعة لها بدل، فإن لم تصلى فعندنا فرض الوقت الذي هو الظهر. أما صلاة العيد فلا فرض في وقتها، صلاة العيد لا فرض في وقتها، ومن هذا لا يصح أن تقاس على صلاة الجمعة. أضف إلى ذلك أن الجمعة تدخل في عموم المرجح الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا حديث يعني متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وهذا العموم تدخل فيه صلاة الجمعة وتدخل فيه صلاة العيد، والشاهد هنا الذي نبحث عليه هو دخول صلاة العيد في هذا العموم، دخول صلاة العيد في هذا العموم، لأن كلمة صلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، هذه نكرة فتشمل جميع الصلوات، وإن اختلف في حكمها في القضاء باختلاف مشروعية الصلاة التي ستقضى، إن كانت واجبا فتكون القضاء واجب، وإن كانت غير واجبة القضاء ليس واجب. فلذلك نقول صلاة العيد، صلاة العيد تدخل في هذا العموم الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني فاتته صلاة العيد لعذر فإنه يشرع له أن يقضيها. المرجح الثالث للقضاء أنه إذا ثبت المرجح الثاني، يعني أن صلاة عيد تدخل في عموم الحديث، فاعلم أن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، يعني أن الأصل في قضاء العبادات يكون على صفة الأداء. فتتك صلاة الظهر مثلا يجب عليك أن تقضيها، كيف تقضيها؟ تقضيها كما ستؤديها، يعني 4 ركعات، تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة، وفي الثانية الفاتحة وسورة، وتجلس التشهد، وتقرأ في الثالثة الفاتحة لوحدها، وفي الرابعة الفاتحة لوحدها، ثم تتشهد ثم تسلم، يعني تصليها كما تصلي. هذا معنى قول العلماء: القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. فلذلك نقول لا يجوز أن نخصص يعني أي صفة لقضاء صلاة فائتة بخلاف ما هي عليه في حال أدائها إلا بدليل، إلا بدليل. إذن فالأصل أن القضاء يحاكي الأداء، فإن كان القضاء سيخالف الأداء فهنا نحتاج إلى دليل يصرفنا عن ذلك الأصل. مثال ذلك: من فاتته صلاة الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة فهنا يقضيها، لكن كيف يقضيها؟ يقضيها 2 ركعة؟ الجواب لا. إذن ماذا يصنع؟ يقضيها ظهرا، لأنه سيصلي فرض ذلك الوقت، لأن الجمعة بدل عن الظهر. فمن لم يستطع أن يصلي الجمعة أو فاتته لعذر فإنه يصلي صلاة الظهر. ثانيا: من فاته مثلا صلاة الوتر كيف يقضيه؟ الوتر هنا هو مخير، هو مخير بين أمرين جاءت بهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فاته الوتر فله أن يقضيه كما فاته. أنت من عادتك أنك توتر بركعة تصلي ركعة، توتر ب3 تصلي 3، توتر ب5 تصلي 5، فتقضيه كما فاتك. ويدل على هذا حديث أنس، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يعني قال هذا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء حديث خاص بالوتر، جاء حديث خاص بالوتر. يعني لولا هذا الحديث لقلنا إن قضاء الوتر بهاته الصفة لا يصح. إذن كيف نقضيه في الصفة الثانية، وهي أن يقضيه شفعا، أن يقضي الوتر شفعا، وهذا صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك من كان من عادته أن يصلي الوتر ركعة ففاته أو فاتته صلاة الوتر، فإذا قضاها من النهار يقضيها ركعتين شفعا، يعني يضيف إليها ركعة، هذا المقصود، يضيف إليها ركعة. ومن كان يوتر بثلاث يضيف إليها ركعة فيصلي أربعا، ومن كان يصلي خمسا يوتر بخمس يضيف إليها ركعة فيصلي ستة، ومن كان يوتر بسبع يضيف إليها ركعة فيصلي ثماني ركعات، ومن كان يوتر بتسع يضيف إليها ركعة فيصلي عشر ركعات، ومن كان يوتر بإحدى عشر كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة من النهار. وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ماذا؟ قيامه بالليل صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد فكيف يقضيها، من فاتته صلاة العيد فكيف يقضيها، يعني على القول بأن صلاة العيد تقضى كيف يقضيها. هذا فيه ثلاث مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول قالوا يصليها أربعا، من فاتته صلاة العيد يصليها أربعا، واستدلوا لهذا بأثر جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من فاتته صلاة العيد مع الإمام، من فاتته صلاة العيد مع الإمام يوم الفطر فليصلي أربعا. هذا رواه ابن المنذر في الأوسط ورواه غيره، وهذا ما اختاره الثوري وقال بأنه أحب إلي أن يصلي أربعا. لكن هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يعني لا يثبت، لأن فيه أو في إسناده رجل لم يسم، لم يسم يعني لم يسميه الراوي، قال عن رجل عن شعبة، فقوله عن رجل من هو هذا الرجل؟ إذن في الإسناد هذا الرجل المبهم، فلذلك قال ابن المنذر وهو الذي روى هذا الحديث قال ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت. إذن هذا القول الأول أنه يصليها أربعا، وهذا هو دليلهم وهو دليل ضعيف. وقد روي هذا أيضا كما قلت يعني عند غير ابن المنذر، لكنه لا يثبت أيضا، لكنه لا يثبت أيضا. المذهب الثاني قالوا يصلي ركعتين، قالوا من فاتته صلاة العيد يصليها ركعتين، وهذا القول هو القول الراجح وسيأتي بيان ذلك. المذهب الثالث قالوا يصلي كيف شاء، يعني هو مخير، إن شاء أن يصلي ركعتين صلى ركعتين، وإن شاء أن يصلي أربعا صلى أربعا، وهذا مذهب أهل الرأي، هذا مذهب أهل الرأي. والظاهر أن مذهبهم هذا مبني على صحة المذهبين الأول والثاني، قالوا بما أن هناك من قال تصلى أربعا، هناك من قال صلي ركعتين، قالوا إذن أنت مخير، صلي أربعا وصلي ركعتين. لكن إذا علمنا أن المذهب الأول وهو قول من قال إنها تصلى أربعا وقول ضعيف كما بينه ابن المنذر، فإنه يبقى معنا المذهب الثاني، أي أنه يصلي ركعتين. فلذلك نقول صلاة العيد الراجح فيها أنها تقضى ركعتين. هذا القول أو هذا المذهب الذين قالوا إنها تصلى ركعتين، كيف تصلى ركعتين؟ هل يصليها ركعتين كتحية المسجد، أو يصليها ركعتين كما يصليها في صلاة العيد مع الإمام؟ أيضا على قولين. فالقول الأول قالوا يصلي ركعتين، لا يجهر بقراءة ولا يكبر كما كبر الإمام، يعني مثل ما يصلي تحية المسجد وباقي الصلوات التي يصليها ركعتين. وهذا قال به الأوزاعي. والقول الثاني قالوا يصلي ركعتين كما يصليهما مع الإمام، يعني يصلي كصلاة العيد، يصلي الركعة الأولى يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال، وهكذا، فيصليها كما يصليها مع الإمام. وهذا القول قال به النخعي وابن سيرين ومالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، يعني أن من فاتته صلاة العيد فأراد أن يقضيها فإنه يصليها كما لو صلاها مع الإمام، هذه هي السنة. ويرجح هذا ما يأتي. أولا لثبوت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وبه رجح البخاري هذا القول. إمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه ترجم بباب قال فيه باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. العلماء يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه. إذن فالإمام البخاري يرجح هذا القول فأورد هذا الباب، باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. قال وكذا النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، وهذه الصلاة صلاة العيد، إذن فيصليها الجميع. قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. إذن هذا الأثر الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال، هذا كله كلام البخاري، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. والمراد بأهل السواد العرب تسمي الأخضر أسودا، لأن اللون الأخضر من بعيد يرى أنه أسود، فلذلك يسمون الأخضر أسودا، ويقولون سواد العراق، وذلك لخضرة أشجاره وزروعه. ومعلوم أن بلد العراق يعني فيها النخيل بكثرة، وتمره من أجود التمر، فيقولون سواد العراق، يعني الأماكن التي فيها هاته الخضرة، التي فيها هاته الخضرة. والمراد هنا في قوله، في قول عكرمة أهل السواد، يعني سكان القرى والأراضي الزراعية، يعني هؤلاء يصلون صلاة العيد كما يصليها الإمام، هذا مقصود. ثم قال الإمام البخاري: وقال عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين، إذا فاتته العيد صلى ركعتين. إذن هذا كلام الإمام البخاري، وهذا القول قال به إذن عطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي، ورجحه ابن المنذر في الأوسط، رجحه ابن المنذر في الأوسط. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغير حجة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا فيه رد عن من قال إنها تصلى أربع ركعات، قال هذا القول يعني ليس عليه دليل، فمن قال بأنها تصلى أربعا فعليه أن يأتي بالحجة والبرهان على هذا القول، وإلا فإن المعلوم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها ركعتين، إذن فنفعلها كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام ابن المنذر عليه رحمة الله، وهذا هو الذي رجحه الإمام مالك رحمه الله، كما روى ذلك الفريابي في أحكام العيدين، قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: سألت مالك بن أنس، سأل الإمام مالك رحمه الله عمن جاء إلى صلاة العيد فوافاهم قد فرغوا من الصلاة وفرغ الإمام من الخطبة، يعني أكمل الصلاة وأكمل الخطبة. فقال الإمام مالك رحمه الله: يصلي ركعتين ثم يفعل كتكبير إمامه في صلاة العيد. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا دليل على أنه يصليها ركعتين ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وكذلك نقل القرافي في الذخيرة ذلك عن مالك، فقال: يستحب لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها، أن يصليها على هيئتها. انتهى كلامه. إذن هذا هو المرجح الأول، ونذكر بعد الأذان المرجح الثاني والثالث. إذن ذكرنا المرجح الأول. المرجح الثاني هو ما تقدم معنا من أن القضاء يحاكي الأداء، من أن القضاء يحاكي الأداء. إذن فمن أراد أن يقضي صلاة العيد فليقضيها كما لو كان سيؤديها مع الإمام، ومن خالف هذا الأصل فدونه الدليل، من خالف هذا الأصل فدونه الدليل، ولا نعلم دليلا يخالف ذلك. المرجح الثالث أن ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا يعلم له فيه مخالف، لا يعلم له فيه مخالف، يعني ليس له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لو صح الأثر عن عبد الله بن مسعود هنا يعني ربما نقول بالقول الذي قال فيه أصحاب الرأي إنه مخير أن يصليها أربعا أو ركعتين، لكن لم يثبت ذلك، فيبقى معنا هذا الأثر عن أنس ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قالوا: ومن فاتته يعني صلاة العيد وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها دون خطبة بعدها. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، انتهى كلامهم. ثم ذكروا بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا الأثر الذي تقدم ذكره. إذن هذا آخر ما جاء في الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن المعتمد عليه شرعا في ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه هو رؤية الهلال، هو رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمكبرات المعينة على ذلك، المكبرات المعينة على ذلك دون اعتبار للحساب، دون اعتبار للحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد، لم يعتمد، فلما جاءه أولئك الركب وأخبروه برؤية الهلال عمل بما أخبروه به من الرؤية. ولذلك الناس لما غم عليهم في ليلة 29 أو ليلة 30 من رمضان، لما غم عليهم الهلال أصبحوا صائمين، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. فلذلك لا عبرة بالحساب. ويؤيد هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا أمر مجمع عليه، والخلاف فيه حادث بعد المئة الثالثة. يعني قد يقول القائل يعني مسألة الحساب معتمد وغير معتمد هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ويذكر لك بعض أهل العلم في الخلاف، فنقول هذا الخلاف حصل بعد إجماع مسبق، يعني أجمع السلف من الصحابة والتابعين اتباع التابعين على ذلك، ثم حدث الخلاف بعد المئة الثالثة، فلا عبرة إذن بهذا الذي حدث من الخلاف. لذلك بعض الناس اليوم بمجرد أن يلقى قال فلان خلاص يقول المسألة فيها خلاف. ننظر أولا، ربما هذه المسألة أجمع عنها الصحابة، إذا أجمع الصحابة عنها فلا عبرة بالخلاف الذي يأتي بعده، لا عبرة بالخلاف الذي يأتي بعده. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر، لأن بعض الناس ربما يذكر لك عالم من العلماء قال بهذه المسألة، لكن هذا العالم سبقه الصحابة وقد أجمعوا على تلك المسألة، إذن فلا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله. في ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال، لاحظ حتى الذين قالوا بذلك انظر ماذا قالوا، لكن الناس توسعوا بعد ذلك، يعني لما حدثت. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن البدعة أول ما تحدث تحدث صغيرة ثم تكبر وتتسع. يعني هؤلاء الذين قالوا بالحساب انظر ماذا قيدوا، قالوا إذا غم الهلال جاز للحاسب، انظر قال جاز لمن؟ للحاسب، يعني الذي يعرف الحساب الفلكي. قالوا جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه، أو أن يعمل في حق نفسه، أن يعمل في حق نفسه الحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول يقول شيخ الإسلام، يقول وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، يعني إذا غم علينا قالوا يجوز للحاسب أن يعمل الحساب لنفسه، قال وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ. لماذا قال شاذ؟ قال مسبوق بالإجماع على خلافه، مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك أو فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قال به مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا قول شيخ الإسلام يعني فيه تحقيق من عالم جليل عليه رحمة الله، وقد نقل إجماع ماذا السلف على أن المعتمد هو الرؤية وليس الحساب. إذن فمن قال بالحساب فقوله مردود ولا حجة فيما قال بعد إجماع السلف. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من كان صائما وثبت عنده بخبر الثقة أن اليوم الذي يصومه هو يوم العيد فإنه يجب عليه الفطر، فإنه يجب عليه الفطر. يعني هذا سواء كان ذلك يعني في مثل هذه الحادثة، يعني كان اليوم يوم عيد ويظنه 30 من رمضان، أو كان يصوم يوما من كفارة مثلا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإذا جاء يوم العيد يجب أن يفطر ولا ينقطع تتابعه، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه بحال من الأحوال. حتى من كان عليه صيام شهرين متتابعين إذا جاء يوم العيد يجب يفطر ثم بعد ذلك يصوم. فلو أنه أصبح صائما لا يدري أن غدا عيد، فأصبح صائما فأخبر أن هذا اليوم يوم عيد يجب عليه أن يفطر ولا يصح منه صيام ذلك اليوم، وهذا كما قلت لا يقطع تتابعه ويصوم ذلك اليوم. الفائدة الخامسة، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج إليها، وقالوا بأن الأمر يفيد الوجوب. وهذا المبحث وهو حكم صلاة العيد سيأتي إن شاء الله البحث فيه قريبا، وبيان الراجح من أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد، وذلك إن شاء الله سيكون عند شرحنا لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء. عندما يقول الصحراء مش معناها الصحراء يعني يسافرون، لا، المقصود أن يخرجوا من البنيان، أن يخرجوا من البنيان، يعني لا تصلى داخل المسجد، وإن صلي داخل المسجد صحيح الصلاة لكن خلاف السنة وخلاف الأفضل والأولى. فلذلك السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد في مكان خاص لصلاة العيد، هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل مكان خاص لصلاة العيد ومكان خاص لصلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز أن يكون لها مكان خاص، لا أن تصلى داخل المقبرة كما يفعل عندنا في كثير من المصليات داخل المقابر. يعني وإن كانت الصلاة صحيحة، صلاة الجنازة داخل المقبرة صحيحة على الراجح كما سيأتي، لكن السنة أن يكون لها مكان خاص خارج المقبرة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في شرحنا لكتاب الجنائز. وأما ما يتعلق بسنة صلاة العيد فكما قلت تصلى خارج البنيان في مكان لا يشق على المصلين الوصول إليه، وهذا أيضا سيأتي توضيحه أكثر عند شرحنا لحديث أم عطية رضي الله عنها. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن السنة في صلاة العيدين التبكير بها، السنة في صلاة العيدين التبكير بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغدوا، والغدو معناه هو الذهاب في أول النهار. قد ذكر العلماء أن الغدو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، هذا وقت الغدو، فإذا ذهب الناس إلى مصلى العيد في ذلك الوقت، يعني أمكن أن تصلى صلاة العيد بعد الشروق بعشر دقائق أو ربع ساعة. فهذا هو يعني الذي يظهر من هذا الحديث، فالسنة هي التبكير بصلاة العيد. نعم، يقول بعض أهل العلم أنه في عيد الفطر يعني يؤخر قليلا عن صلاة عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى مثلا نصليها بعد الشروق بعشر دقائق، وصلاة عيد الفطر نصليها بعد الشروق نصف ساعة، إذن فلا تعارض. لماذا قالوا في صلاة الفطر نؤخر؟ قالوا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. الفائدة الثامنة والأخيرة أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلف إلا ببلوغها إليه، لا تلزم المكلف إلا ببلوغها إليه، ولذلك أصبحوا صائمين. فلما بلغهم أن اليوم يوم عيد وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا أفطروا. إذن فالأحكام الشرعية لا تلزم المكلف إلا ببلوغها إليه. إذن هذا آخر ما لدينا في فوائد هذا الحديث، ثم نشرع بإذن الله في درسنا القادم في شرح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.